Book 2 80 80 Adjetivos 3 الصفات 3 الصفات 3 Ella tiene un perro. هي لديها كلب. هي لديها كلب. El perro es grande. الكلب كبير. الكلب كبير. Ella tiene un perro grande. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. Ella tiene una casa. هي لديها بيت. هي لديها بيت. La casa es pequeña. البيت صغير. البيت صغير. Ella tiene una casa pequeña. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. Él se está alojando en un hotel. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. El hotel es barato. الفندق رخيص. الفندق رخيص. Él se está alojando en un hotel barato. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. Él tiene un coche. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. El coche es caro. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Él tiene un coche caro. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. Él lee una novela. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. La novela es aburrida. الرواية مملة. الرواية مملة. Él lee una novela aburrida. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. Ella está viendo una película. هي تشاهد فيلماً. هي تشاهد فيلماً. La película es interesante. الفيلم مثير. الفيلم مثير. Ella está viendo una película interesante. هي تشاهد فيلماً مثيراً. هي تشاهد فيلماً مثيراً. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.